Oh, I can't.

نسخ من السنة؟ في أحد ما ورقة يريد ورقة؟ خمس دقائق ونصرف جميعا. تسليم الصف جميعا، فاللي ينتهي ينتظر بس خمس دقائق وننصرف جميعا.